سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياد الرهبة تلي. أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، ويقول معانا وليد توفيق انزل يا جميل على الساحة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى محمد سامي الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا محمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. التهنئة مقدمة من بابا سامي الشيمي وماما رشا الدبيس والأخ محمود والأخ أحمد والجدة أم محمد والعم محمد وأسرته والعم محروس وأسرته والجدة أم محمد والجد الحاج إمام الدبيس والخال محمد وأسرته والخالة أمل وأسرتها. وأجمل الأمنيات للتوأم عبد الله وعمر، مع تمنيات لهم بحياة سعيدة إن شاء الله. وأيضا الخالة منى وأسرتها والخالة رانيا وأسرتها. إلى محمد سامي، ومرة تانية كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من كل الأصدقاء والزملاء بالعمل، من جينا وأمال وإيمان والأستاذ مدحت إلى الجميلة إيمان سيد حسن بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا إيمان، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وراحة بال بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة إسراء عاطف إلى ماما وإلى الأخ محمد عاطف رزق بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية أيضا إلى الصديق عماد يوسف من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهدوا الصديقة فوزية أبو علوان أجمل التهاني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. والآن أيها الأصدقاء، وليد توفيق وانزل يا جميل. يا وعدي على جاي. التالية أيها الأصدقاء هي بناء على رغبة العديد من الأصدقاء، طلبوا أكثر من أغنية للراحلة شادية، فاسمحوا لنا أن احنا نقدم هذه الأغنية للعديد من أصدقاء البرنامج والعشاق فن شادية غاب الأمر. الأغنية بناء على رغبة الصديقة إنجي عنبر، وتهدي أجمل التحيات إلى ماما وبابا عنبر والأخت عزيزة وأحمد وعصام وزوجته وأولاده رؤية وآدم وعلي وأبلة سلوى السقعان، مع التمنيات لها بالصحة والشفاء العاجل بإذن الله. أجمل التاني قلبية من صديق البرنامج عمرو فؤاد إلى الشيخ ربيع كامل، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الشيخ ربيع كامل بمناسبة زفاف الإبنة آية ربيع كامل، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الحاج سيد ومحمد علي والأبناء أحمد ربيع ومنى ربيع وجميع الأهل والأقارب والأصدقاء. الأغنية مهداة من فوزية أبو علوان إلى الزوج الغالي محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان والأخوات هدى وليلى أبو علوان، وإلى دكتور جلال الدين الشاعر، وإلى الأصدقاء نغم وتغريد الشاعر والأستاذة إيناس والعائلة وأم عبد الرحمن وأم مليكة والدكتورة فاتن وأسرتها والأستاذ محمود البرعي، مع التمنيات له بالصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى الأساتذة محمد أبو الخير وعصام المحلاوي وأحمد عبد المنعم والدكتور محمد الطواب وإبراهيم شوقي وأحمد بركي وإسماعيل الغطاني وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. غاب الأمر. غاب الأمر يا ابن عمي، يلا روحني، للناس ما آخر الليل بتفوت وتجدحني. غاب الأمر يا ابن عمي، يلا الشوق لما كلمتك لمس النسيم وإليكم أيها الأصدقاء هذه الرسالة الصوتية. أهلا مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي للإذاعية الأستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي شيمي، تحياتي لكل إذاعيين إذاعة البرنامج العام وعلى رسوم الدكتور حسن مدني. ببعت تهنئة النهاردة بمناسبة عيد ميلاد ابني الخال إيهاب محمد إمام، كل سنة وانت طيب يا إيهاب، عقبال 100 سنة يا حبيبي. يشترك في التهنئة معايا ماما الحبيبة أبلة كوثر والإخوات إمام محمد إمام وزوجته أولاده والباش مهندس أسامة، كل سنة وانت طيب. وأعياد ميلاد كل سنة وانتوا طيبين بقى الغاليين، نغم الشاعر عماد يوسف، فوزية أبو علوان، أستاذ ماهر عبدالله زكي برياض، كل سنة وانتوا طيبين وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة وهنا. بيشترك معايا في التهاني آلة المحلاوي عصام محمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، محمد أبو الخير، رجب فهمي، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، حبيبتي أم عبد الرحمن، هالة الشربيني، سناء مصرابي، شاهيناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، عزيزة مندور، دكتور فاتي النجيب صديق، أم مليكة، تغريدي الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، منصور أبو خليل، أحمد عبد المنعم شلبي، إبراهيم خليل، إبراهيم إسماعيل الغيطاني، محمد سلطان، أحمد رجب، مختار إبراهيم، رامي حرب، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، عريس الجروب، رأفت العموري، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، محمد صلاح أبو رفاعي، شاكر صبري، صبري الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة، عبد الله أرقور، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال مليون سنة. أحب أسمع أغنية هاني شاكر، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت قريب مني، كل سنة وأنتم طيبين، ناس عبد الحافظ. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت قريب، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت قريب، كل ليلة عيد لقلبي، كل ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي، كل ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي، بخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي، كل ما قلبك جنب قلبي، أحلى ما في الدنيا حبي، بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك باجمل معاني الكلام. وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حضر أحبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك بأجمل معاني الكلام. كل سنة وانت عمر وانت ليلي وضي قمري، كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، كل ايامي جايه حاشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم، سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. سهرت الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك. وإليكم أيها الأصدقاء هذه الرسالة الصوتية أيضا. بعد تحية للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت سامي الشيمي وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإن شاء الله عاوز أسمع أغنية محمد رشدي ميتة أشوفها وبهديها لست الكل أم أحمد، وأهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، وأهديها إهداء خاص إلى أصدقاء العمر، أصدقائي المراسلة الأستاذ ماهر عبد الله زكي بالسعودية وفادي الموجي وكمان نعمة الله وصلاح البتنوني وطه مسعود رزق والأستاذ محمد علي محفوظ وإناس محمود عبد الحافظ والدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير ورجب أبو محمد وعصام المحلاوي ورجب فهمي وفوزية أبو علوان والدكتورة فاتن نجيب صديق وسمير عبد الحفيظ وعماد يوسف وصادق يوسف واسماعيل الغيطاني ورضا الأزور والأستاذ مدحت المدني ومجدي عبد العاطي والأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي ورجب فهمي وهالة الشربيني ومختار إبراهيم ورأفت العموري ودكتور أيمن شبكة وشهيناز الأليوبي وإبراهيم شوقي حجر ودكتور جلال الدين الشاعر وفوزية أبو علوان وهدى أنديل ومختار إبراهيم ونغم وتغريد الشاعر، وإهداء إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، مع تحياتي أحمد عبد المنعم شلبي. ما بتردش قلنا لك يا ما علينا الجيران قالوا مسافرين وصينا الجيران قالوا مسافرين عندك وصلين يقولوا لك داب قلبي الأحباب يقولوا لك داب قلبي الأحباب والله وصابرين وبعتنا معاهم تسكار صورة وحبة أشعار يقولوا لك والله وحشتونا وسألنا متى حتجونا يقولوا لك والله والله وحشتونا وسألنا متى حتجونا ومتى أشوفك يا غايب عن عيني جدال الفجة والله وبعدك على عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني متى أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي الحلم العربي للمجموعة، وهي بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج. اسمحوا لي أني حكتفي بالبعض منهم. الأستاذ محمد عبد السلام القوسي من ديار بنجم، الأستاذ عبد العزيز عبد الرحمن المراسي، الأستاذ محمد علي سالم جعفر، الأستاذ شاكر علي صبري من بسوس محافظة الأليوبية، الأستاذ أحمد حسني مراد من عزبة النخل، الصديقة وداد عبد الرحمن علي، الصديقة سهى عبد السلام، وخطبها سراج إياد. أيها الأصدقاء، الحلم العربي. يا دراك يا هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. يا دراك يا هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام يبعدنا يوم النبا يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم النبا يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. حلمنا طول عمرنا حضن جنبنا ارضى طموحك اجتهد افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. عرف زمانك من تكون ارضى طموحك اجتهد. افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريد. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريد. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق. يا ريت ظلام الليل نبعد يوم النبايه هرجع الأغنية التالية أيها الأصدقاء لمطرب العروبة الفنان القدير فريد الأطرش وغنى العرب. الأغنية تلبية لرغبة الصديق الدائم للبرنامج وعاشق ملك العود الفنان فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى عائلات السحيمي بكندا والقاهرة والغربية والجيزة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى الابنة الغالية نغم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأبناء تغريد وأسرتها وفريد وأسرته وإلى كل الأحفاد وإلى أصدقاء جمعية الفنان فريد الأطرش وإلى أعضاء الجروب على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد زكي إلى الأستاذة عزة الصباغ وإلى كل المستمعين. هذه تهنئة قلبية أيضا أيها الأصدقاء من عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ إسماعيل الغطاني والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ سمير عبد الحفيظ، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. عشاق معاك يا سلامة في الغرب غناك ترقص للعشاق معاك والمغنى يا أعز حبيب للعاشق يوصفها طبيب. والمغنى يا أعز حبيب للعاشق يوصفها طبيب. انظر وشوفني كيف أنا مالي دواء غير الغناء. يا سليمة لحظة جراح وغناك يشفي الأرواح. يا سليمة لحظة جراح وغناك يشفي الأرواح. والنظرة من عين تموت قتالة ودواها الصوت. والنظرة من عين تموت قتالة ودواها الصوت. شكوى أنا التالية أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وبالمحبة والإخوة، الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والألحان رياض السنباطي والإهداء لكل المستمعين. الشعب وفي بالجهود، الزعيم والثورة وفوا بالعهود، لسه دور الشعب وفي بالجهود، الزعيم والثورة وفوا بالعهود، لسه دور الشعب وفي بالجهود، بالإرادة والعزيمة بتنور طريقها للأمام، كل خطوة تسمى الأيام دعاء بالمحبة بالقوة بالسلام، والعزيز الشعب سائرنا يا كلام، أمة بتنور طريقها للأمام، كل خطوة تسمى الأيام دعاء. ارفعوا الشعلة تنور في الظلام،